السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل للحافظ أبي بكر الخلال رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحافظ أحمد بن محمد ابن هارون الخلال البغدادي، يكنى بأبي بكر ويعرف بالخلال، وهو أشهر المعروفين بهذا اللقب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 34 و200 ويقال في التي تليها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر ربيع الأول 111، وله من العمر 77 سنة، ويقال نيف على 80، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب كما في نسخته الخطية تاما الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك. وسماه جماعة كتاب الحث على التجارة على وجه الاختصار. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو الحث على السعي في طلب الرزق والاستغناء عن الخلق، المقصد الثالث توضيح منهجه. الكتاب المذكور من جملة التصانيف المدونة على طريقة أصحاب الحديث في سرد المرويات مسندة، مع عقد تراجم قليلة تشير إلى مقاصد الكتاب. عادة نحن كم مقدمة نملي؟ 2، اليوم نحتاج ثالثة، ما هي؟ سبب إقراء هذا الكتاب. ها؟ سبب إقراء هذا الكتاب. لا، هذه في اليوم الواحد، نحن ما نعدل عن منهجنا، لكن بعض الإخوان اقتضوا أن نزيد مقدمة ثالثة. هو التنبيه إلى أن الطالب يجلس إلى المعلم قبل أن يجلس المعلم إليه. بعض الإخوان هداهم الله كانوا وقوفا، فلما دخلت وجلست جاءوا وجلسوا إلى الدرس، ولو كانوا في صلاة فهم معذورين، لكن إذا كانوا في ساعة ليس من الأدب أن يجلس الشيخ ثم يجلس الطلبة إليه، وإنما يجلس الطلبة وينتظرون معلمهم أن يجلس. فينبغي أن ينتبه الإخوان لمثل هذه الآداب، فلا علم بلا أدب. وقد قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. وهذا يقتضي أنه إذا لم يكن الإنسان متأدبا بأداب العلم فإنه لا يفهم العلم. فإذا كان في الوقت فسحة وليس الإنسان مشغولا بصلاة فهو يأتي إلى حلقة الدرس وينتظر فيها الدرس حتى يبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله رحمه الله: إني في كفاية، فقال: الزم السوق تصل به الرحم وتعود به. قوله رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد ابن حنبل. وعامة ما في كتب الخلال من النقل عن الأئمة هو النقل عن أحمد بن حنبل، لأنه اشتغل بلقي أصحابه وتدوين كلامه، فصارت له منة على الحنابلة كما للبيهقي منة على الشافعية. فحيث وجدت في كتب الخلال قال أحمد أو قال أبو عبد الله، فالمراد به أحمد بن حنبل. فالخلال هو المدون الأول لأقوال أحمد مجموعة في أبواب العلم، وقد جمع كلام أحمد في أبواب كثيرة، واشتهر له كتاب الجامع في مجلدات كثيرة، وهو اليوم بأيدي الناس مفرقا. فكتاب السنة للخلال هو قطعة من الجامع، وكتاب الترجل للخلال هو قطعة من الجامع، وكتاب أحكام أهل الملل هو قطعة من الجامع، ولا يبعد أن يكون هذا الكتاب من جملة ذلك. ومعنى قوله رحمه الله: إلزم السوق تصل به الرحمة وتعود به، أي تكتسب مالا ترجع به على صلة رحمك والإحسان إليهم. نعم. وأخبرنا أبو بكر قال: قال رجل لأبي عبد الله رحمه الله من أصحاب ابن أسلم: ترى أن أعمل؟ قال: نعم، وتصدق بالفضل على قرابتك. قوله رحمه الله رجل من أصحاب ابن أسلم، أي من أصحاب محمد بن أسلم الطوسي المحدث الزاهد الشهير. وكان رجلا عرف في زمان أحمد بالإمامة في الزهد مع ملازمة السنة، كما قال إسحاق ابن راهويه: ما رأيت رجلا منذ 50 سنة يتمسك بالسنة كابن أسلم، يعني الطوسي رحمه الله، وهو صاحب كتاب 40 المشهورة. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قد أمرتهم، يعني لولدي، أن يختلفوا إلى السوق وأن يتعرضوا لتجارة. وقال: قد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس. قول أبي عبد الله أحمد رحمه الله: ما أحسن الاستغناء عن الناس، أي لما فيه من تحصيل الكمال وعدم الافتقار إليهم، وقد روى النسائي بسند جيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغنى أغناه الله عز وجل. فمما يثمره الاستغناء عن الناس حصول الغنى بالله عز وجل. وإذا حصل غنى القلب بالإقبال على الله والافتقار إليه كان هذا من أعمل أكمل المنافع على النفس، إذ لا تكون منكسرة لأحد من الخلق، فجبر فقرها هو بالافتقار إلى الله لا بالافتقار إلى سواه. نعم. صلى الله عليه. أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت علي بن جعفر قال: مضى أبي إلى أبي عبد الله رحمه الله وذهب بي معه فقاله: يا أبا عبد الله، هذا ابني فدعا لي وقال لأبي: ألزمه السوق وجنبه أقرانه. قوله رحمه الله وجنبه أقرانه أراد بها تحصيل تكميل عقله، فإن المرأة إذا كانت صحبته لأخدانه من أبناء طبقته دون من فوقهم لم يزد ذلك في عقله، وإذا صاحب من ارتفعت طبقته عنه ولا سيما إذا امتاز بعلم وحكمة حصل له كمال العقل وقوته. فليس المراد تخويفه من سوء أخلاق أقرانه كما يوهمه كلام المعلق، وإنما المراد ترقيته إلى حال أكمل، وهي حال صحبة من هو أعلى منه درجة. ولهذا فإن المرأة إذا صحب الأكابر كمل عقله، وإذا اشتغل بالعلم عليهم تم علمه، وإذا كان أخذه في العلم والعقل عن أقرانه لم يزده في تكميل عقله، بل ربما رأيت نقص عقل له في الكلام في بعض أبواب العلم، لأن مثافنة الأكابر بالعلم توقف على حقائقه وتفتح البصائر إلى دقائقه وتمكن من معرفة السويل السبي للإفتاء والتعليم فيه. ولا ينال العلم إلا بالأخذ عن من اتصف بهذه الصفة. وإذا كان في أبناء الزمان من الأقران من فتح له باب العلم وأراد أخدانه أن يأخذوا عنه فلا بأس به، بشرط ألا يستغنوا به عن الأكابر، فإن الاستغناء بهم عن الأكابر يحجب المرأة عن الكمالات. وقد قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا. والأصاغر هنا كما يشمل الأصاغر في الدين وهم أهل البدع، وهذا إطلاق مشهور عند السلف، فهو يشمل أيضا الأصاغر في السن إذا كان أخذ العلم مقصورا عليهم. نعم. أخبرني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد قال: سألت أبا عبد الله رحمه الله تعالى، قلت: إني أعمل بكرا وأبوايا يريدوني على أخذ دكان لنفسي. قال: فخذ دكانا تكون جنازة يكون مريض. قلت: هو عمل شاق والشريك أعني لا يقوم. قال فترجعه قال زكريا بن يحيى: يعني في هذا كل أنه يحس على العمل والتجارة. قوله رحمه الله تعالى يعني أحمد لهذا الرجل: فخذ دكانا تكون جنازة يكون مريض، أي فتملك حكم نفسك، فإن الإنسان إذا اشتغل بالتجارة ملك حكم نفسه، فلم يقطعه الاشتغال بغيره عن الأعمال الفاضلة كشهود الجنائز وعيادة المرضى. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله رحمه الله تعالى قال: قال رجل السري بن يحيى وكان يتجر في البحر: تركب البحر في طلب الدنيا، قال: أحب أن أستغني عن ضربك من الناس. هذه القصة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى من إنكار رجل على السري للتجارة في البحر، لعله عاب عليه ذلك لما كان عليه جماعة من السلف من كراهية ركوب البحر للأحاديث المروية في ذلك، وتلك الأحاديث لم يثبت منها شيء، بل في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ركوب البحر في الجهاد وغيره، وما يكتنف البحر من المخاطر لا يسوغ ترك طلب ما فيه مصلحة الدين والدنيا، ومن جملة ذلك الجهاد والتجارة. نعم. أخبرنا يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله رحمه الله قال طاووس: اللهم امنعني المال والولد. قال: قد روي هذا عن طاووس: من كان مثل طاووس. ثم قال: الغنى من العافية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ما نقل من دعاء طاووس: اللهم امنعني المال والولد. وهذا الدعاء الماثور عن طاووس أراد به المال المطغي والولد المشقي، أما بغير هذا القصد فلا يمكن توجيهه على معنى صحيح في الشرع، لأن الشرع جاء بالأمر بطلب المال والولد، ولكن حذر من مال يطغي وولد مشقي. وقد جاء في رواية عن طاووس رحمه الله ما يدل على ذلك، إذ قال: اللهم احرمني كثرة المال والولد. وهذا هو المناسب للمعنى الذي ذكرناه. أما الدعاء بقطع المال والولد جميعا فهذا مخالف لمقصود الشرع، لكن لما تخوف طاووس على نفسه أن تصد عن ذكر الله وعما ينفعها من مقاصد الآخرة أثر عنه مثل هذا الدعاء، وهو بالرواية التي ذكرناها وهي عند أبي نعيم في الحلية أمثل. نعم. أخبرنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: سمعت أبا بكر بن جناد يقول: سمعت الجصاصية قال: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقلت: 4 دراهم: درهم من تجارة برة، ودرهم من صلة إخوان، ودرهم من أجل تعليم، ودرهم من غلة بغداد. قال: أحبها إلي من تجارة برة، وأكرهها عند الذي من صلة الإخوان. وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه، وأما غلة بغداد فأنت تعرفها، ليش تسألني عنها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال عن أحمد، وفيه بيان تفاضل المكاسب، وقد جاء الشرع بهذا، فإن المكاسب ليست على رتبة واحدة في طيبها، فالمكاسب الحلال وإن اجتمعت في حل أخذها والانتفاع بها إلا أنها متفاوتة في مقاديرها، فمنها الطيب العالي ومنها الرديء الدنيء. وفي هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كسب الحجام خبيث. فإن الخبث هنا تراد به الرداءة لا الحرمة، لما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا. وقد فاضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا بين 4 دراهم: أحدها درهم تجارة برة، أي مبرورة منسوبة إلى البر، فهي تجارة في حلال. والثاني درهم من صلة الإخوان، أي من عطيتهم على وجه الهبة أو الهدية أو غيرها. والثالث درهم من أجل تعليم. والرابع درهم من غلة بغداد، يعني من الناتج من أرضها، وبغداد من أرض السواد، أي الأرض التي افتتحها المسلمون. وأهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون اختلافا كثيرا في تملكها وإيجارها، وإن كان الأمر قد استقر عند المسلمين في عملهم على جواز تملكها وتنمية مواردها والانتفاع بها. فقدم رحمه الله تعالى الدرهم الذي من التجارة البرة، فأطيب هذه المكاسب المذكورة ما كان من تجارة سالمة مما حرم الله عز وجل، وأدناها عند أبي عبد الله أحمد ما كان من صلة الإخوان لما فيه من المنة، فإن المرأة إذا أعطي مالا كانت اليد العليا هي المعطية واليد الآخذة هي السفلى، ويحصل في ذلك من قوة التعلق بالمعطي وضعف الإقبال على الله سبحانه وتعالى وانكسار النفس للمحسن ما ينبغي أن يتجرد منه المسلم الكامل قدر طاقته. وثالثها ما كان من أجرة التعليم إذا احتاجه فإنه يأخذه، لأن الأصل في أعمال الطاعات أن يتبرر بها المرء فيفعلها على وجه القربة، من جملة ذلك تعليم الناس أمر دينهم، وإذا شاء أن يأخذ عليها فلا بأس بذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وجعل أبو عبد الله الدرهم المشتبه وهو غلة بغداد جعله آخر هذه المكاسب وأدناها، وتعريضه بقوله ليش تسألني عنها، أي لأي شيء تسألني عنها، أي لما فيها من الاشتباه الذي يوجب طرحها وعدم أخذها. نعم. أخبرنا عبد الملك الميموني وقال قال لي أبو عبد الله رحمه الله تعالى وحثني على لزوم الضيعة، وقال ما أضيع الضيعة إذا لم يكن صاحبها بقربها، قلت إني لم أعمر ضيعتي مذ فارقتك فرارا من السلطان وكراهية له، وشكيت له بعض ما عرفته من الدين ومن الدين والضيق، فقال لي كيف تصنع إذا لم يكن لك منه بد، ثم قال ليس هاهنا إلا أنك تدعو له، قلت فمن ذلك بد، قال وكيف تصنع ورأيت أكثر أمره التسهيل فيه والرخصة. قال وقال أبو عبد الله رحمه الله تعالى يوما مبتدئا يا أبا الحسن استغني عن الناس بجهدك فلم أرى مثل الغنى عن الناس، قلت ولم ابتدأتني بهذا؟ قال أنه إن كان لك شيء تصلحه وتكون فيه وتصلح وتستغني به عن الناس فإن الغنى من العافية. فعثني غير مرة على الإصلاح والاستغناء بإصلاح ما رزقت عن الناس، وأقبل يغلظ الحاجة إلى الناس. قلت إن ضيعتنا من الرقة على أيام وفيها دير نصارى معتزل من الناس ليس فيه إلا نفر يسير من النصارى بقربه مدينة، فقال أي مدينة هي؟ قلت فإن لها مؤذنا، قال من الشام، قلت لا من الجزيرة ناحية رأس العين، قال فذا موضع صالح يعني الدير. قلت إنما شغل قلبي بشيء واحد أن الدير معتزل عن الناس، وأنا إنما أحب العزلة وليس فيه إلا نصارى، وإنما كرهت منه أن إذا أردت أن أصلي لم أجد أحدا أصلي معه. قال لي: فإذا حضر في الصلاة فأذن واقم، فإن جاءك أحد فصل معه وإلا فصل وحدك. قال عبد الملك: فاستحسن أبو عبد الله رحمه الله هذا الموضع واشتهوني، ورأيت السرور فيه بيّا لما وصفت له من ذلك ومن عزلته. قلت له: فإن المدينة مني على رأس ميل، يمكنني الدخول إلى الجمعة والصلوات بسائر أيام في الدير. فقال لي: في هذا الموضع إذا لم يكن لك من يصلي معك فما تصنع؟ فأذن واقم وصلي وحدك. قال عبد الملك: وكنت أرى أبا عبد الله رحمه الله تعالى يقوم ويعمل بيده الشيء ويصلح ويتعاهد منازله. قال: ودخلت على أبا عبد الله رحمه الله مرارا بيتا فرأيته ضرب بيده لعظمه فسوى ترابه بيده. قوله رحمه الله تعالى ها هنا في كلام أبي عبد الله قال: وحثني على لزوم الضيعة، يعني إعمار أرضه الزراعية ليخرج منها ما يستغني به من الحبوب والثمار. وإذا أهمل الإنسان أرضه ضاع ملكه. وقد شكى إليه هذا الرجل إهماله لضيعته، وعزى ذلك إلى طلب الفرار من السلطان وكراهية ذلك، وكأن سلطان زمانهم كان يضرب على الأراضي الزراعية من العشور ما يأخذه على أهلها، فإذا تعطلت الأرض الزراعية سقط المضروب عليها. فكأن الرجل كراهية لسلطان زمانه أراد تعطيل أرضه لئلا يلزم بما ضرب عليها، فعاب عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذلك، وأمره بالصبر وأن يدعو لولي أمره لما في ذلك من تحصيل مصلحة أعظم، فإن صلاح ولي الأمر به صلاح الناس. وذلك في قول أحمد هاهنا: ليس هاهنا إلا أنك تدعو له، يعني ليس لك سبيل في مثل هذه الأحوال التي تقع من سلاطين المسلمين إلا الدعاء لهم. وقد حثه رحمه الله تعالى على استصلاح أرضه طلبا لتحصيل الاستغناء عن الناس، وشكى له هذا الرجل بعد أرضه واعتزالها عن الناس، فهش أحمد رحمه الله تعالى لموضعها لما فيه من العزلة. وقد كان رحمه الله تعالى يكره نزول بغداد ويود لو خرج منها، وقد قال رحمه الله تعالى: لا يسكن بغداد رجل صالح. فقال له رجل: فها أنت يا أبا عبد الله فيها؟ فقال رحمه الله تعالى: لقد احتاج إلي الناس. فاعتذر عن سكناه في مثل بغداد بحاجة الناس إلى علمه وفتياه، وأحب العزلة عنها لو استطاع لما يعلم بأن المدن التي يجتمع فيها الناس فيها مما يخالف أمر الشريعة كثير، والخروج عنها إلى سواها أنفع للقلب. ثم شكى رحمه الله تعالى لأبي عبد الله حال موضعه من بعده عن المسلمين وما يقع في قلبه من اعتزاله، فأمره أن يؤذن وأن يقيم وأن يصلي وحده في ضيعته. ثم ذكر الراوي عن أحمد وهو عبد الملك هذا أن أبا عبد الله كان يقوم ويعمل بيده الشيء ويصلحه ويتعاهد منازله، أي بيوته، فإذا خرب شيء منها لمطر أو نحوه أصلحه بيده. هذا معنى قوله: ودخلت على أبي عبد الله مرارا بيتا فرأيته ضرب بيده إلى أرضه فسوى ترابه بيده، يعني اشتغل في إصلاح ما يحتاج إليه من إصلاح. نعم. أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت أحمد بن عبد الرحمن الزهري يقول: قال لي أبو عبد الله رحمه الله تعالى سنة 19 حين قدم المعتصم أتيته ويعمل بيده شيئا يرمه بطين، أي هذا، ويشير إلى السكان كأنه يعني يرمه للكراء. قوله وهو يعمل بيده شيئا يرمه بطين أي يصلحه، كأن أحمد رحمه الله تعالى كانت له منازل يكريها أي يؤجرها لمن أراد أن يسكنها، وكان يشتغل في إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح منها. أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبي قال كان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده. قوله أخذ القدوم هو الفأس. أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هائن حدثهم قال قال يا أبو عبد الله رحمه الله تعالى قليل المال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد. أخبرنا هارون بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الخرق في المعيشة أخوف عندي عليكم من العوز، لا يقل شيء مع الإصلاح ولا يبقى شيء على الفساد. هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى مرويا عن عمر رجاله ثقات، إلا أن حميدا لم يسمع عمر بن الخطاب فهو منقطع، ومعنى قوله الخرق في المعيشة أخف عندي عليكم من العوز أي أن الحماقة في تدبير المال أشد خوفا على العاقل من الحاجة إلى المال، فإن المرء قد يكون عنده مال لكنه لا يحسن تدبيره فيفنى ذلك المال، وإذا كان له سياسة وتدبير فيه ثمر ماله وحفظه من الضياع. والناس كما يتفاضلون بمقادير أموالهم يتفاضلون أعظم من ذلك في تدبير المال، فمن الناس من يحفظ ماله ومن الناس من يضيعه، وتحقيقا لحفظ المال جاءت الشريعة بالنهي عن إضاعته لما في ذلك من إفساده. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا المسيب بن واضح قال أشعث يعني ابن شعبة قلت لإبراهيم بن أدهم أكري نفسي في السوق وتفوتني الصلاة في الجماعة، قال أكري نفسك إلى حين واستغني عن الناس وصلي الصلوات للوقت. قوله رحمه الله تعالى ها هنا أكري نفسي في السوق وتفوتني الصلاة في الجماعة أي أؤجر نفسي في حمل شيء لأحد ونقله فيشغلني ذلك عن الصلاة فربما فاتتني، لأن من يشتغل لغيره بإجارة غالبا يكون مهتما بتدبير ما عقد عليه بأجرة فيشتغل بما وقع عليه العقد من وفاء الإجارة وربما فاتته الصلاة في الجماعة، فأذن له بعدم المؤاخذة لأن الإنسان قد يغفل عن نفسه. وليس مراد هذا استدامة هذه الحال، فإن السلف ينزهون عن ذلك، وإنما قد يعرض هذا، ومن عرف أمر التجارة ميزه في الناس، فإن الرجل الصالح قد يشتغل بها فيقع له من أمر تدبير تجارته ما يغفل به عن أمر عظيم كأداء الصلاة في الجماعة، وإذا وقع مثل هذا العارض كان الإنسان معذورا فيه، ولا يوجب عليه ذلك أن يترك التجارة وأن يراها مخرجة عن الطاعة صادة عنها، بل يجاهد نفسه في ذلك ويتحرى الوفاء لأهل العقود بعقودهم بما لا يضيع عليه مهمات الدين. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا جعفر الخراساني قال سمعت شعيبا يقول قلت لسفيان الثوري ما تقول في رجل قصار إذا اكتسب الدرهم كان في الدرهم ما يقوته ويقوت عياله ما يقوته ويقوت عياله لم يدرك الصلاة في الجماعة فإذا اكتسب 4 دوانيق أدرك الصلاة في جماعة ولم يكن في 4 دوانيق ما يقوته ويقوت عياله فأيها أفضل؟ قال يكسب الدرهم ويصلي وحده أفضل. وكلام سفيان هذا اللائق به أن يكون في حال عارضة لا في أمر مستدين، فإن استدامة هذه الحال لا يظن في أحوال كمل الخلق من السلف كأبي عبد الله سفيان الثوري وغيره من أئمة الهدى، وإنما إذا عرضت مثل هذه الحال وكان الإنسان محتاجا إلى ما يقوته ويقوت عياله وحصل له بذلك فوت جماعة كان معذورا في وجه اكتسابه هذا، لأنه محتاج إلى ما ينفقه على نفسه وعلى عياله، فلا تشتد المؤاخذة عليه في هذا، ولا يراد بهذا الأثر تهوين أمر أداء الصلاة جماعة في المسلمين والانشغال بأمر الدنيا، فلا يمكن حمل كلام أئمة الهدى على مثل هذا المعنى، ولكن مقصودهم إذا عرض هذا العارض للإنسان كان معذورا بمثله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله سفيان الثوري في أي شيء خرج إلى اليمن؟ قال خرج للتجارة وللقي معمر. قالوا كان له 100 دينار. قال أما 70 فصحيحة. أخبرنا يحيى بن طالب الأنطاكي قال حدثنا المسيب بن واضح قال قال لي يوسف بن أسباط مات سفيان الثوري وخلف 200 دينار. قلت له ومن أين كان له 200 دينار وهو زاهد العلماء؟ قال كان يضع الشيء بعد الشيء مع إخواني فبورك له فيه. قال وكان سفيان الثوري يقول ما كانت القوة مذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أنفع لأهلها منها في هذا الزمان. أخبرني محمد بن عمرو بن مكرم قال سمعت أبا الحسن الزاهد يقول قال رجل لسفيان بن عيينة يكون الرجل زاهدا وعنده 100 دينار؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال إن نقصت لم يغتم وإن زادت لم يفرح ولا يكره الموت لفراقها. هذان الأثران فيهما بيان أن وفرة المال من الحلال لا تخالف الزهد، لأن حقيقة الزهد كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي ترك ما لا ينفعه في الآخرة، وبينا فيما سلف أن ما لا ينفع في الآخرة يرجع إلى 4 أصول: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها فضول المباحات، ورابعها المشتبهات لمن لا يتبينها، فما كان مندرجا في هذه الأصول 4 فهذا لا ينفع في الآخرة، وما عدا ذلك فليس معدودا من جملة ما يدخل في حقيقة الزهد، وحينئذ فإن وفرة المال لا تخالف مقتضى الزهد إلا إذا صرفها مالكه في مورد من هذه الموارد، فإذا توفر المال في يد مالكه فجعله في حرام أو مكروه أو فضول مباح أو مشتبه لا يتبينه يكون بذلك قد خرج من الزهد. ولم يزل في كل قرن من أئمة الهدى من وصف بوفرة المال وكثرته، واعتبر هذا في أحوال الصحابة رضوان الله عنهم وهم خيار هذه الأمة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك تجد عظيم ما كانوا عليه من الغنى ووفرة المال، ولم يكن ذلك قادحا في كمال أحوالهم وتمام إيمانهم. وما يتوهمه بعض الناس من أن اللائق بالمرء هو قلة المال ليس صحيحا، فهو مخالف لمقتضى الشرع والعقل معه، ولكن اللائق بالمرء أن يكون المال خادما له لا أن يكون هو خادما للمال. فإذا كان المال بيد المرء كثيرا وذاك المال خادم له كان فعله ممدوحا، وإذا كان المرء بيده مال قليل وهو شقي بخدمة المال كان حاله مذموما ناقصة، ولا يغتر العاقل بقلة ماله فيقول إنه زاهد، كيف يكون زاهدا وهو يغدو ويصبح في حفظ هذا المال، كحال البخلاء المعدمين الذي يملك أحدهم شيئا يسيرا من المال ثم يقوم في خدمته كقيام عبودية له، فهذا حال النقص، وليس حال النقص أن يتوفر المال بيد المرء ثم يستخدمه فيما يرجو منفعته في الدنيا والآخرة. وإذا أراد الإنسان أن تسلم له منازل العبودية كالزهد والورع والاستقرار فلا يعتبر هذا بكلام أهل الزمان، بل يعتبر هذا بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، فإنه إذا اعتبر هذا فيهم خرج من معرة الغلط بسبب ادعاءات الناس، فإن الناس قد انطبع في نفوسهم مثلا أن الزاهد هو من قل ماله، وليس هذا هو الزاهد لا شرعا ولا عقلا. وتجد أن بعض طلبة العلم لا يعتني بحاله ويظن أن هذا هو مقتضى العلم، وأن ذلك وقد كان أهل العلم رحمهم الله تعالى يعتنون بتنظيف أبدانهم وتطيب ثيابهم ولبس مفاخر الملابس ما وجدوا إلى ذلك طريقة. فإذا كان المال بيد المرء استحب له أن ينتفع به. ومن قرأ ترجمة مالك والليث بن أنس ورأى ما كانوا عليه من وفرة المال علم حال السلف حقيقة، فقد كان الليث بن سعد الفهمي عالم مصر يطعم في اليوم الواحد 300 رجل على وجه الصدقة والإحسان، وكان مالك من أكثر أهل المدينة عبيدا وجواريا، فانظر إلى ما كانوا عليه من السعة مع كمال الحال في العلم والإمامة في الدين رحمهم الله. نعم. أحسن الله عليكم. أخبرنا علي بن حسين بن هارون قال حدثني محمد بن محمد العطاري قال وذكر حسين بن علي بن الأسود عن عبيد الله بن موسى قال سمعت سفيان الثوري يقول المال في هذا الزمان سلاح. أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر يعني بن حماد المقرئ قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الفتح قال عاب سفيان على هؤلاء الذين لا يرون العمل، قال ورأى أبو بكر يعني الصديق شابا يسأل فواجره نفسه. أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن ثور قال كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول ما يجلسكم، فنقول فما نصنع، قال اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. قوله ولا تكونوا عيالا على المسلمين أي عالة على المسلمين بسبب حاجتكم فيتصدقون عليكم. نعم. حدثنا عبد الله بن أحمد ابن محمد بن حماد رحمه رضي الله عنه قال حدثني مهنا قال حدثني أبو حازم شيخ كان عندنا بعكا قال سفيان الثوري: يجب على الرجل طلب العلم إذا كان عنده ملء كفه طعاما. وسمعت محمد بن إسحاق يذكر عن عبد الله بن أبي سعيد عن ابن أبي عتبة عن سفيان الثوري قال: إن كان عندك بر فتعبد وإلا فاطلبه، يعني من حله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا جعفر الخراساني قال: حدثنا أبو صالح قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: شعيب بن حرب، أشعرت أن طلب الحلال فريضة؟ قال: نعم. قوله رحمه الله: أشعرت أن طلب الحلال فريضة؟ قال: نعم، يعني وجوب الاكتساب وطلب المعاش، فإن الشريعة أمرت العبد أن يكتسب وأن يستغني بنفسه، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فإن الأمر بالمشي في مناكبها والابتغاء من الرزق فيها دال على إيجاب الاكتساب في آي وأحاديث أخرى. وهذه الكلمة نطق بها جماعة من السلف قالوا: طلب الحلال فريضة، يريدون بها المعنى الذي ذكرناه من الاكتساب والاستغناء عن الناس. وقد رويت حديثا مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن معناه كما ذكرنا معنى صحيح ثابت في الشريعة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي عن أبي عبد الله عن أبي جعفر الحذائي عن شعيب بن حرب قال: تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه ليس الفلس يراد. لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه ليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقرا فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. قوله رحمه الله تعالى: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه، أي شيئا قليلا من المال تكتسبه، وعلل ذلك بقوله: ليس الفلس يراد إنما الطاعة تراد. فالمقصود من كسب المال هو التوصل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الغني الشاكر أقدر على العبادة من غيره لما في نفسه من الفراغ من الاشتغال ب ما يقطعها عن العبادة، فإن المعدم يعاني حاجة نفسه وحاجة من يعوله وينفق عليه. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الصمد المقرئ قال: حدثنا يوسف بن مسلم قال: سمعت علي بن بكار يقول: كان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه، وكان سليمان الخواص يلقط، وكان حذيفة يضرب اللبن. أخبرنا قوله رحمه الله تعالى: كان سليمان الخواص يلقط، يعني يشتغل عند غيره أوقات الحصاد وجذاذ ثمار الأرض، وليس معناه ما فسره به المعلق من أن اللقاط أو اللقاط هو ما يلقط من الحبوب الباقية في السنابل تخطئها المناجم عند حصاد الزرع فيلتقطه الناس يتعيشون به، فإن هذا يخالف مقصود الكتاب. مقصود الكتاب الحث على التجارة، ومن ينتظر سقط ما يبقى من حصاد الحاصدين للزرع لا يكون مكتسبا، وإنما معنى يلقط أي يشتغل عند غيره في أوقات الحصاد والجداد مقابل أجرة يدفعها إليه. نعم. أخبرنا أحمد بن فرج أبو عتبة الحمصي قال: حدثنا بقية قال: كان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري. أخبرنا حرب بن إسماعيل قال: حدثنا مسيب بن واضح قال: حدثنا أشعث بن شعبة عن إبراهيم الأدهب أنه قال: لبعض إخوانه: لا تدع أن تحترف، فإنك إذا احترفت اشتغلت، وإذا لم تحترف عرفت. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: حدثنا طاهر محمد التميمي قوله: وإذا لم تشتغل عرفت، هي كما ذكر المعلق أي عرفت بالفراغ والبطالة فيتصدق عليك. والمقصود بالاحتراف أي الاكتساب بحرفة من الحرف المأذون بها شرعا. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال حدثنا الطاهر محمد التميمي قال حدثنا الفيض بن إسحاق قال سألت الفضيل بن عياض قلت لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه قال يعني إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم وقد كانت الأنبياء يؤاجرون أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه أبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعدوا حتى يرزق الله عز وجل وقد قال الله تعالى في كتابه وابتغوا من فضل الله فلا بد من طلب المعيشة. ما ذكره هاهنا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إشارة إلى أن ترك الأسباب يخالف الشرع فإن الأمور تعلق بأسبابها وكما أن المرء لا يحصل له ولد إلا بنكاح فكذلك لا يحصل للمرء رزق إلا باكتساب وهكذا كان الأنبياء يأخذون بالأسباب التي يحصل لهم بها الرزق فكانوا يؤاجرون أنفسهم وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى الغنم وكان رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم لأهل مكة على قراريط أي يدفعوها له أجرة فسبيل الأنبياء هو الأخذ بأسباب الرزق وأما ترك الأسباب فهذا طعن في الشرع وقلة في العقل إذ الأمور مناطة بأسبابها ولا تتحقق إلا بها ومن جلس في عقر داره وزعم أن الله يرزقه دون سبب فهذا مخالف للعقل والشرع معا. نعم. أخبرني عمر بن علي قال حدثنا هارون بن سفيان المستملي قال سمعت أسود بن سالم يقول اشتري وبيع ولو برأس المال. أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثني أبو العباس صاحب أبي عتبة قال سألت بشر بن الحارث عن الاكتساب فقال بلى لعمري قال وكأنه يقول إني لا أرى غيره وقال ينبغي للإنسان أن ينظر في مكسبه ومطعمه ومسكنه ينبغي للإنسان أن يتحرى تجارته ثم قال ولولا أني ليس علي عيال لا عملت واكتسبت. أخبرنا أحمد بن محمد بن خالد البراثي قال لي بشر بن الحارث لما بلغه ما أنفق علينا من تركة أبينا قد غمني ما أنفق عليكم من هذا المال فعليكم بالرفق والاقتصاد في النفقة فلا أن تبيتوا جياعا ولكم مال أعجب إلي من أن تبيتوا شباعا وليس لكم مال. وقال لي بشر موصولا بكلامي ومسائله قد بلغني أنك لا تلزم السوق فالزم السوق ثم دار بيني وبينه كلام فأعاد علي يلزم السوق وإن لم فوقع في قلبي أراد وإن لم تربح وقال اقرأ على والدتك السلام وقل لها عليك بالرفق والاقتصاد في النفقة. كلام بشر رحمه الله تعالى في قوله فلا أن تبيتوا جياعا ولكم مال أعجب إلي من أن تبيتوا شباعا وليس لكم مال أمر بالاقتصاد في المعيشة وإحسان تدبير المال وإنفاقه في الوجوه التي يحتاج إليها وما لا يحتاج إلى نفقة فيه فينبغي على الإنسان أن يحفظ ماله فإن تدبير المعيشة نصف العقل كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى ولهم في ذلك كلام كثير لأن كثيرا من الناس يكون له مال بإرث أو هبة أو غيرها من وجوه الاكتساب والتملك ثم يبدده ويضيعه ويخرج من حال الاستغناء إلى حال الافتقار فتدبير المعيشة من الأمور التي ينبغي أن يتحرى العبد سلوكها ولا سيما المشتغل بتحصيل المراتب العلية من طلب العلم فإن العلم يحمل أصحابه على تكميل عقولهم ومن ذلك تدبير معيشتهم بأن يحفظوا أموالهم فلا ينفقوها إلا في وجه مستحق، وأن يرتبوا وجوه الإنفاق فيقدموا الأنفع المتعدي على النافع القاصر. نعم. السلام عليكم. أخبرني أبو بكر المروذي وقال سمعت بعض المشيخة يقول سمعت أبا يوسف الغسوني يقول إنه لا يكفيني في السنة 12 درهما في كل شهر درهم، وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون أبو يوسف من أين يأكل. وأخبرنا أبو رحمه الله تعالى وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء، لقب القراء في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أهل الصدر الأول، يراد به طلبة العلم والمشتغلين بنقل الشريعة وحملها، فكأنه أراد التنبيه على أن الحامل له على الاكتساب مع أنه يستغني بمال قليل ألسنة القراء لا على الطعن فيه، فإن هذا مما ينزهون عنه، لكن خشية أن يتركوا ما فيه مصلحتهم، لأن أبا يوسف كان رجلا زاهدا صالحا، ومن يتشبه به إذا رآه قد ترك الاكتساب ربما فعل ذلك فترك الاكتساب، وقد لا تكون حاله كحال أبي يوسف من الاستغناء، وهم أيضا قد يجرهم الانبهار به إلى أن يقولوا من أين يأكل أبو يوسف، أي على جهة سمو منزلته ورتبته في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى حتى يجري له الرزق من غير كمال حرص على أسبابه، فيورث ذلك في نفوسهم الإعجاب به وترك ما أمرت به الشريعة من الاكتساب، ولا يمكن أن يكون ما يعزوه إلى القراء في قولهم أبو يوسف من أين يأكل، أي أنهم يطعنون عليه في ما يدخل إليه من مال، وإنما اللائق هو المعاني التي ذكرناها آنفا. نعم. السلام عليكم. وأخبرنا أبو بكر قال سمعت حرمي بن يوسف قال سمعت أبا يوسف الغسولي يقول أنا أتفقه في مطعمي من 60 سنة. أخبرني رحمه الله تعالى أنا أتفقه في مطعمي منذ 60 سنة، أي أطلب الفقه فيه، فإن من اللازم للعبد معرفة أحكام اكتسابه المال، فلا يؤذن للإنسان أن يشتغل بأمر البيع والشراء واكتساب المال مع عدم الاطلاع على أحكام الشريعة. وكان عمر رضي الله عنه يقول من أراد أن يبيع ويشتري في سوقنا فليتفقه في بيعه وشرائه، لأن الإنسان إذا عرف أحكام البيع والشراء ميز الحلال من الحرام، فحصل مرتبة الزهد والورع، فإن الزهد والورع في المال هو الوقوف عند أحكام الشرع، فما أحله الشرع أخذه وما منعه الشرع تركه. ولهذا لما قيل لمحمد بن الحسن الشيباني صنف كتابا في الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع، تنبيها إلى أن الإنسان إذا كان متورعا في مداخل ماله متحريا الحلة فيها مجتنبا للحرام كان ذلك من أعظم الزهد، ومن عانى أحوال الناس وجد أن كثيرا من المشتغلين بالعلم يدخل عليهم الداخل في المال من علمهم، فإنهم يتلمسون الرخص ويتوسعون في إنزال مآخذ الأحكام على ما يريدون من جمع المال، فيجرهم ذلك إلى الدخول في المشتبه، وربما وقع المرء في الحرام، ولا ينفع العلم صاحبه حتى يجتهد في البراءة من صلة قلبه بالمال، وأن يكون همه في إبراء ذمته أولى من تطلب مأخذ فقهي يبني عليه اكتساب المال. وهذا ظاهر كثيرا في أحكام كثير من الهيئات الشرعية اليوم في البنوك، فإن الأقسام المالية والإدارية في البنوك تصور لهم المعاملات المالية وتطلب منهم تحصيل وجه فقهي في مذهب من المذاهب لتخريج المسألة عليه، بحيث يعتمد البنك على فتوى شرعية بنيت على قول في مذهب من المذاهب المعروفة. فشاعت عندهم الأقوال الضعيفة المفتى بها في بعض المذاهب، وصار الناس يتعاملون بمعاملات مشتبهة بناء على هذا الأصل، وهو التماس حكم شرعي تخرج عليه المعاملة. وأما تحري حكم الشرع في المعاملة وبناء المسائل على الورع فهذا قليل، ومن شاهد ورأى بعينه بعض ما يقع بين الأقسام الإدارية المالية وبين الهيئات الشرعية في بعض البنوك من المراجعة في المسألة ومحاولة إيجاد مخرج شرعي كما يقولون لها، رأى حال كثير من الهيئات، ولا يعني هذا القدح في جميع العاملين فيها، بل من العاملين في هذه الهيئات من أهل العلم من يحرص على أن يتعامل البنك أو المؤسسة المالية بالحلال فيدخل فيها لأجل هذا. ومنهم من يصرح بأن من معاملات البنك ما لا يحمد، لكنه يبقى لأجل دفع مفسدة أعظم، ولكل عذر، ولكن الذي يذم هو ما يفعله بعض المشتغلين بالشريعة في هذه الهيئات من الاجتهاد في طلب وجه فقهي تخرج عليه المعاملة، بحيث صار التلفيق بين المذاهب فاشيا عندهم، فهم تارة يفتون بناء على أصول أبي حنيفة، وتارة يفتون على أصول مالك، وتارة يفتون على أصول الشافعي، وتارة يفتون على أصول أحمد في المسائل المالية، بحيث يقطع الناظر أن هذه الصور لا توجد مجموعة في مذهب من المذاهب الأربعة، وإنما تفرق بينهم. وإذا كان ذلك يقتضيه الدليل فلا بأس به، كما تقدم في مسألة الخروج عن المذهب في مسألة معينة. وأما إذا كان هذا ديدانا وعادة، وهذا يقع في بعض الذين يكتبون في المعاملات المالية، فهذا مذموم، مما يجب أن يتحرى الإنسان في مفتيه في هذه المعاملات التي أخذت بقلوب الناس، فلا يكتفي بمجرد صدور فتوى بالحل عن واحد. فمن الناس من صار اليوم إذا أراد الدخول في المعاملة بحث عن من قال بالحل وجعله عمدته، فيعتمد على فتوى مفت ما في الحل في الدخول في المعاملة، وهو يقلد هذا المفتي تارة ويقلد هذا المفتي تارة ويقلد هذا المفتي تارة لأجل هوى نفسه. وعلماء الأصول لما ذكروا تقليد المستفتي لمفتيه جعلوا أن مما يرجح به تقليد مفت على آخر ورعه زهده أو إمامته في الدين أو شيوع الثناء عليه، وأما اليوم فهم يجعلون المرجح هو ملائمة فتواه لما يقصدون، فلذلك يتنقلون بين المفتين في معاملاتهم المالية، ومثل هذا لا يجوز عند العلماء. فينبغي أن يتحرى العبد في هذا المال، ولا سيما طالب العلم، ولا يتساهل فيه اغترارا بحال الناس، فإن المال الآتي من حرام وشبهة لا يدوم، وأما الحلال فإنه ينفع ويدوم وإن كان قليلا. وكثير من المتكلمين فيما وقع في أموال الناس بأخرة في ضياع كثير منها في المساهمات لا يرجعونه إلى هذا الأصل العظيم، وهو عدم تحري الحلال، فلما فشى التساهل في اكتساب المال كان من العقوبات الشرعية التي ضربت عليهم ضياع أموالهم بكساد قيم الأسهم، ذلك أنهم لم يتحروا تحقيق الحلال، فمنحهم الله هذه المنحة كي لا يتمادوا في الحرام وأن يتقوا الله عز وجل في أموالهم. والله سبحانه وتعالى كما أنه يمنح بالعطاء فإنه يمنح بالحجب، فمنحهم هذه المنحة بحجب إثمار أموالهم لما في ذلك من ردهم إلى الطريقة الشرعية. نعم. أحسن الله عليكم. أخبرني أبو بكر المروذي وقال سمعت إسحاق بن داود قال سمعت الحسن بن ربيع يقول لأن أكسب قيراطا أحب إلي من أن يصلني أحد بعشرة دراهم. وأخبرني أبو بكر قوله لأن أكسب قيراطا، القيراط جزء من الدرهم وجزء من 20 في الدرهم أو من 12 جزءا في الدرهم عند قوم باختلاف وزن الدرهم، فهو قدر يسير يماثل القرش من الريال، فهو رأى أن اكتسابه شيئا يسيرا أحب من أن يعطيه أحد عشرة دراهم. نعم. وأخبرني أبو بكر قال سمعت محمد بن مقاتل يقول ينبغي للرجل أن ينظر رغيفه من أين هو ودرهمه من أين هو. قال سفيان اعمل عمل الأبطال يعني كسب الحلال. أخبرنا أبو بكر المروذي قال أنه قرأ على أبي عبد الله رحمه الله ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن العاص. لا، قرأ على أبي عبد الله قال أخبركم ابن مهدي، هذه من الأشياء التي يقدرها أهل الحديث يحرفونها ويقدرونها. نعم. أنه قرأ على أبي عبد الله رحمه الله تعالى أنه أخبره ابن مهدي قال أخبرني ابن مهدي أخبركم ابن مهدي قال أخبركم ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم عن أبي وائل قال درهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطاء. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن إبراهيم التستري وعن الحسن قال مطعمان طيبا حمل الرجل على ظهره وعمله بيده. أخبرني محمد بن إبراهيم بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة قال حدثنا ابن المبارك عن ابن المبارك عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل هذا الحديث ابن ابي النجود عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل هذا الحديث. واخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل قال درهم من تجارتنا احب الي من عشرة من عطاء. أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثني قدامة بن شهاب المازني البصري عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا الحديث قد رواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث الحسن بن عرفة به، وهو حديث غريب لا يعرف إلا رواية الحسن بن عرفة بهذا الإسناد إلى ابن عمر، ومثله يصعب تفرده مع تأخر الزمان، فإسناد هذا الحديث ضعيف، وقد روي من حديث رافع بن خديج وغيره، ولا يسلم شيء من طرق هذا الحديث من الضعف. ومن أهل العلم من قوى هذا الحديث بمجموع طرقه ورآه حسنا. نعم. أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال حدثنا بقية عن شعبة عن الحكم. وأخبرنا أحمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد السلام بن مبارك عن شعبة عن الحكم عن مجاهد في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم قال التجارة. وأخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال من التجارة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا الوركاني قال حدثنا معاف بن عمران عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان يقال التاجر خير من الجالس. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال كانوا يرون الساعة تعاونا على الدين. قال قيل لسفيان سفيان الثوري ذكره قال نعم. أخبرنا محمد بن مهدي بن جعفر الصوري بصور قال سمعت أبي يقول كنت بطرطوس عند قدوم المأمون إلى طرطوس ومع أحمد بن حنبل رحمه الله وابن نوح وكان هو وابن نوح مقيدين. قال فكتب إلي أحمد بن حنبل رقعة قد علمت ما نحن فيه ولولا ذلك لجئناك، فإن رأيت أن تصير إلينا صرت بصرت إليهم حتى حدثتهم. فكان فيما كتب عني أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا الضمرة عن رجاء بن أبي سلامة عن عبد ربه بن سليمان بن زنبور عن ابن محيريز قال ما من طعام أملأ به ما بين جنبي بعد سعيه يعد فيه بين الأسود والأحمر أحب إلي من طعام تاجر صدوق. هذه القصة اللطيفة فيها عظيم عناية أئمة الهدى على العلم، فمع أن أحمد كان مقيدا في حبس المأمون إلا أنه كان حريصا على المذاكرة بالحديث وسماعه، فكتب إلى مهدي بن جعفر يسأله المذاكرة وكتب عنه هذا الحديث في حال المذاكرة، ومن كملت حاله كان على هذا النحو من الإقبال على العلم والاشتغال به حتى في حبسه. ومن عجائب ما اتفق لبعض المتأخرين ما اتفق لعلامة الهند الشيخ نذير حسين الدهلوي، فإنه لما سجنه الإنجليز في الفتنة المشهورة في دهلي لما كانوا يحتلون تلك البلاد أقرأ صحيح البخاري تاما في السجن في سنة كاملة. ومثل هذه المقامات لا تقوى عليها النفوس إلا مع صدق الصلة بالعلم، فإن الادعاء في العلم كثير وهو يميز في أحوال، منها إذا سجن الإنسان، فإذا سجن الإنسان فليعتبر حاله في طلب العلم والرغبة فيه، فإذا كان مشتغلا به سائقا إليه كان ذلك دليل صدق علمه. انظر في حال أبي عبد الله، في حال أبي العباس أحمد بن تيمية لما سجن ثم منع من الورق كان يكتب بالفحم على الجدار، فوجدت له مسائل في التفسير على جدار القلعة كتبها رحمه الله تعالى بالفحم والحمم التي كانت بيده في السجن، وهذا من دلائل غلبة العلم على قلبه حتى لم يشغل بالأسر والسجن. وصدق في قوله رحمه الله تعالى إذ قال المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس عن الله، فإن القيد والسجن إذا كملت حال العبد لم يكن مانعا من تحصيل مقامات العبودية. وكتاب المبسوط السرخسي وهو كتاب كبير قد أملاه وهو مسجون في جب وضع فيه من بعض حكام زمانه. نعم. كتب إلي بشر بن موسى الأسدي وقال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي حمزة قال سألت إبراهيم عن رجل يترك التجارة يعني ويقبل على الصلاة يعني ورجل يشتغل بتجارة أيهما أفضل؟ قال التاجر الأمين. من القواعد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين الأعمال اللزوم والتعدي، فالعمل المتعدي عندهم أكمل من العمل اللازم، والاشتغال بالتجارة يحصل فيه تعدي الخير من التاجر إلى غيره بالصدقة والإحسان والإنفاق، فحاله أكمل ممن يشتغل بالتعبد فقط وتكون عبادته لازمة لنفسه ولا تتعدى إلى غيره. وللقرافي رحمه الله تعالى قاعدة نافعة في آخر كتاب الفروق في بيان مآخر التفضيل بين الأعمال، ينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءتها والتفقه فيها، لأن معرفة مراتب الأعمال من أهم المهمات، فليس الفقه معرفة الحسنات، بل الفقه كماله معرفة أحسن الحسنات وأسوأ السيئات، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. نعم. أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر قال ما قتل ابن عفان حتى بلغت غلة نخله 100,000. أخبرنا العباس بن محمد الدوري أخبرنا العباس بن محمد الدوري أنا سألته قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن سلمة عن أبي ظبيان قال قال عمر يا أبا ظبيان اتخذ مالا. أخبرنا أحمد بن منصور زاج المروذي وإسناده صحيح هذا الأثر. نعم. أخبرنا أحمد بن منصور زاج المروذي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى بنيه فقال عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم المسألة فإنها آخر كسب الرجل فإذا ما مت فلا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. وإسناده حسن وقيس بن عاصم صحابي معروف. أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني وقال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا عباد وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه وإما تتركه ميراثا لمن بعده. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وقال قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ترك دنانير فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها أني لم أجمعها إلا ليصون بها ديني وحسبي لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويكف به وجهه. أخبرنا حرب بن إسماعيل قال حدثنا أبو معين الرقاشي قال أنبانا عمر بن ذر عن مجاهد قال سمعته يقول إذا رزق الله أحدكم ألف درهم فلا ينفقها ويقول إن الله سيرزقني ولكن يبتغي فيها من فضل الله. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا وكيع عن موسى بن علي بن رواح اللخمي عن أبيه قال موسى بن علي أحسن الله عليكم عن موسى بن علي عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال هذا هو المشهور عند المحدثين علي وإن كان اسمه علي وذكر بعضهم أنه لما كان في حكم بني أمية كان منهم من يكره ذكر هذا الاسم لأجل ما وقع بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المنازع فكان من الناس من يعدل إلى هذا الاسم ويقال علي عوض علي والمشهور في كتب الحديث قولهم موسى بن علي بن رباح. نعم. عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو شد عليك ثيابك وسلاحك واتيني قال فشدت علي ثيابي وسلاحي ثم أتيته ووجدته يتوضا فصعد في البصر وصوبه وقال يا عمرو إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله عز وجل ويغنمك وأرغب لك في المال رغبة صالحة. قال قلت يا رسول الله إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. هذا حديث حسن قد رواه أحمد وغيره بهذا الإسناد وهو إسناد حسن وقوله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح جمع بين صلاح الباطن والظاهر فإن صلاح الباطن يكون بالتقوى وصلاح الباطن يكون وصلاح الظاهر يكون بالمال والغنى فالممدوح هو أن يجتمع في المرء صلاح ظاهره بالسعة وصلاح باطنه بالتقوى فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح وفي لفظ للرجل الصالح. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال التجارة. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس نبي إسحاق عن أبي عن عبد الرحمن بن أبزاء قال قال داود النبي صلى الله عليه وسلم نعم العون الغنى أو اليسار على الدين. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن العلاء بن المسيب عن ابن منبه قال الفقر هو الموت الأكبر. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن محمد بن سليم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت كان أبو بكر رضي الله عنه أتجر قريش حتى دخل في الإمارة. وإسناده حسن. والأصل في الموقوفات المسامحة كما ذكر أهل العلم، لكن نحن ننبه على ما يؤثر عن الصحابة لأهميته كما مر بما ذكرنا عن عمر وقيس بن عاصم وأبي بكر. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال قال أبو الدرداء كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أجمع التجارة والعبادة فلم يستقم فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. وهذا الأثر فيه ضعف عن أبي الدرداء. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر، لكن لأجل الانقطاع عما ما ذكره المعلق من تعليل بعنعنة الأعمش فهذا مما يستغرب مثله، لأن الأعمش ممن قبل حديثه بالعنعنة في الصحيحين وغيرهما، وكان يدلس تدليسا قليلا، ومثله لا يتشدد فيه ويعل بمثل هذا، ولا سيما إذا كان في موقوف. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن سعد عن أبي يحيى عن شيخ لهم قال رأيت على علي إزارا غليظا فقال اشتريته بخمسة دراهم من أربحني فيه درهما بعته. إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي حدثهم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدمت عير إلى المدينة فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منها فربح أواقية فقسمها في أرامل بني عبد المطلب وقال أشتري شيئا ليس عندي ثمنه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره وإسناده إيش؟ ما حكم إسناده؟ هذا ذكرناها البارحة. نعم محمد عثماني. نعم لماذا؟ إيش؟ مش حكمه ضعيف ولا حسن ولا صحيح؟ لماذا؟ لضعف سماك ولا لضعف رواية سماك عن عكرمة؟ ذكرنا لكم أمس في الصورة المجموعة أن الإسناد قد يضعف لأجل الصورة المجتمعة لا لأجل راو فيه، فرواية سماك عن عكرمة كما ذكرنا ضعفها أحمد وأبو داود رحمهم الله، فهذا الإسناد ضعيف لضعف إيش؟ لضعف سماك؟ لضعف رواية سماك عن عكرمة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عمرو بن عيسى أبي نعامة قال حدثنا حريث بن الربيع العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كتب عليكم ثلاثة أسفار: الحج والعمرة، والرجل يبتغي بماله في وجه من هذه الوجوه، فالمستغني والمتصدق، يعني أفضل والله لأن أموت في وجه من هذه الوجوه أبتغي بمالي من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي، ولو قلت إنها شهادة لرأيت أنها شهادة. وإسناده حسن. السلام عليكم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس كتب عليكم أي أن يأخذ أحدكم ماله فيبتغي فيه من فضل الله عز وجل فإن فيه العبادة والتصديق، وأيم الله لنموت في شعبتي رحلي وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله أحب إلي من أن أموت على فراشي. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن قتادة لم يسمع عمر بن الخطاب ولا أدرك زمانه، وقد فسر قوله كتب عليكم بمعنى كتب عليكم، فإن هذا الفعل يطلق ويراد به هذا المعنى، إلا أن إسناد هذا الأثر ضعيف ونحن مستغنون عن تأويله. نعم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي قال أنبانا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة أنه قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: والتجارة رزق من رزق الله، حلال من حلال الله لمن طلبها بصدقها وبرها. أخبرنا يحيى قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: من التجارة. حدثني يحيى قال أنبانا عبد الوهاب قال أنبانا سعيد عن قتادة قال: كنا نحدث أن التاجر الصدوق الأمين مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة. أخبر قولوا الراوي كنا نحدث أو كان يقال إشارة إلى رفعه، وهذا من جنس المرفوع حكمة، وهذا الحديث ضعيف الإسناد لإرساله، فإن قتادة أحد التابعين من أهل البصرة سمع أنسا وصاحبه، واختلف في سماعه من عبد الله بن سرجس، ولم يذكر لقيه ولا سماعه من غير هذين، فهو من صغار التابعين، وحديثه هنا مرفوع حكما لكنه مرسل، والمرسل ضعيف. وما عزاه المعلق إلى الترمذي وابن ماجه أنهم أخرجوا هذا الحديث لا يثبت، فإنما أخرج حديثا آخر أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، وهو حديث ضعيف لا يثبت أيضا. أخبرنا أبو بكر المرودي وعن أبي عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود لا يأكل إلا من عمل يده. هذا حديث إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري بهذا الإسناد. وما يوهمه تعليق المحشي من أن البخاري أخرجه عن المقدام فقط ولم يخرج حديث أبي هريرة وهم، وهذا الحديث حديث أبي هريرة فينبغي تخريجه، لا تخريج حديث آخر وهو حديث المقدام، وحديث أبي هريرة هو في صحيح البخاري أيضا. وأخبرني حرب قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان داود يخطب الناس على منبره وإنه ليعمل الخوص بيده فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به مع من يبيعه ويأكل من ثمنه. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هارون قال حدثنا الضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال: كان سليمان بن داود يعمل الخوص بيديه ويأكل خبز الشعير. أخبرني حرب قال حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب قال أخبرني القاسم بن عوف قال قال كعب: أما إدريس فإنه كان رجلا صالحا يتعبد الله ويصوم ويصلي، وكان خياطا يتصدق بكسبه ما فضل من قوته. هذه الأثار الثلاثة كلها من الحديث عن الأنبياء السابقين، فإن داود في الأثر الأول هو داود النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأثر الثاني سليمان هو ابنه، وإدريس هو إدريس النبي عليه الصلاة والسلام. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحدثون بهذه الأخبار التي هي من قبيل المنقول عن بني إسرائيل، ولم يكونوا يعيبون هذا، بل كان هذا من جملة ما يذكرونه في أبواب الوعظ والزهد، مع الجزم بانقطاع الخبر بين المخبر والمخبر عنه، فإن عروة وعطاء وغيرهما لم يدركوا الأنبياء السابقين، لكن كانوا يحدثون بما عرف من كتب أهل الكتاب عن أحوالهم، ومثل هذا مما أذنت به الشريعة، فمن يعيب هذا يعيب طريقة السلف، ومن قرأ كتب الزهد لأئمتهم كالزهد لأحمد وزهد أبي داود السجستاني والزهد لأبي بكر البيهقي وغيرها رآها طافحة بذكر المنقول عن الأنبياء والصالحين من الأمم السابقة، ومثل هذا مما يسوغ في أبواب الوعظ والزهد والرقائق، كما نص على هذا الخطيب البغدادي في الجامع، فإن هذا من جملة ما يكتبه أهل الحديث ولا يستنكرونه، فما يعمد إليه بعض الناس من تآليف كتب يسمونها صحيح الزهد ثم يعمدون إلى هذه الآثار ويحذفونها زاعمين أنها آثار منقطعة بين المخبرين وهم التابعين أو أتباع التابعين وبين الأنبياء، هذا خلاف الصحيح، فليس هذا لائقا بما يسمى بصحيح الزهد، فإن صحيح الزهد إذا كانت هذه الآثار ثابتة إلى من أخبر من التابعين كعطاء أو عروة أو غيره، فإن أسانيدها صحيحة إليه، وتكون من جملة أخبار بني إسرائيل التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث بها، فيحدث بمثل هذه الأحاديث لترقيق القلوب ووعظها. ومما ينبه إليه أن طالب العلم ينبغي أن يحرص على سلوك جادة من سبق، ولا يغتر بشيء يتعرف عليه الناس ويحدث بينهم من أنواع الصناعة العلمية، كحال من يعمد إلى مثل هذه الآثار فيحذفها، فإن السلف لم يزالوا مطبقون على التحديث بهذه الآثار وكتابتها والاعتناء بها، فالجادة السوية هي الأخذ بطريق السلف، وأما العدول عنها فليس مسوي، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. وابن الجزري يقول في الطيبة: فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وهذا الأصل عظيم المنفعة لطالب العلم، ولا سيما في هذه الأزمان التي صار ينسب إلى العلم أشياء طريقة العلم السوية ليست هي، كمن صار يتشدد في الحكايات والأخبار التاريخية فيضعف ويوهن المشهور منها. وأهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا أن الاستفاضة كافية في الصحة للخبر التاريخي، ولا يشترط أن يكون كل خبر تاريخي منقولا برواية الثقات الأثبات، كمن ضعف قصة ذبح خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم، وهي مروية من عدة وجوه، وإن كان رجالها ليسوا ممن كملت رتبته في الثقة والثبت، ولكن هذه القصة مما تتابع أهل العلم على نقله وإقراره، فهو أمر مستفيض عندهم دون نكير، وما استفاض عند أهل العلم السابقين بقاؤه على الاستفاضة والقبول أولى من إحداث قول جديد في تضعيف مثل هذه الأخبار، ومن اعتبر هذا في أحوال الناس اليوم وجد هذا كثيرا. المقصود أن يلزم المرء جادة أهل العلم رحمهم الله تعالى في أخذه وفهمه للعلم. نعم. السلام عليكم. أخبرني حرم قال حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت وأخبر الدوري قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. وإسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث حماد به. نعم. أخرج أخبرنا العباس الدوري قال حدثنا عائم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن لقمان كان خياطا. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا هارون معروف قال حدثنا سفيان قال: ليس من حبك الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثني ابن حسين بن مسلم ابن محمد بن سنان المكي قال: قرأت على الحسن بن الفرج قال: سئل سفيان بن عيينة عن القوت وما لا بد منه، أعليه فيه حساب؟ قال: لا. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أنبانا وكيع عن حماد بن سلمة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. قوله رحمه الله تعالى في السؤال السابق عليه فيه حساب، يعني في كثرة اكتسابه له وطلبه في جمعه، فإن المال يشق على المرء لأنه يسأل عنه، وكلما كان جمعه لأجل مقصد صحيح وإنفاقه في مقصد صحيح خفف عليه الحساب، وهذا هو مقصود سفيان. وأما إذا تمادى المرء في جمع المال أو إنفاقه في وجوه لا يحتاج إليها خشي عليه التدقيق والمشقة في الحساب والتعسير عليه، حتى ينقل من حال العرض وهي الحساب اليسير إلى حال الحساب العسير التي يوقف فيها المرء عند كل شيء ويسأل عنه. والحديث الذي بعده إسناده حسن وقد رواه أحمد رحمه الله تعالى، والفسيلة هي النخلة الصغيرة. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول علي 4000 فما دونها نفقة وما فوق ذلك كنز، قال أحمد يعني لا ينبغي له أن يمسك فوق 4000. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه معناه 4000 يحتاج إليها، كأنه يقول لا يسأل عن ذلك، ما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا أدى زكاته زايا له اسم الكنز. أخبرنا محمد بن أيوب قال حدثنا وكيع عن سفيان، قوله زايا له اسم الكنز يعني زال عنه اسم الكنز، فالكنز في عرف من سبق المال الذي لا يزكى، فإذا زكي سلم من ذلك. نعم. أخبرنا محمد بن أيوب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي قال 4000 ما دون نفقة فما كان أكثر منها فهو كنز. وأخبرنا هارون وزياد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن أبي حصين عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 4000 ما دون نفقة فما كان فوق ذلك فهو كنز. وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح. وفي الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. سيسند المصنف فيما يستقبل هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو، وقد أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف بهذا اللفظ، وإنما يثبت بلفظ مسلم الذي ذكره المعلق في الحاشية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول فليتق الله العبد ولا يطعمهم إلا طيبا يعني العيال. قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال لا أكسب حتى تصح لي النية وله عيال، قال إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن فمن النية صيانتهم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما يضيع من يقوت، قال الرجل يكون قرابة فيسافر ويتركهم فإذا تركهم وحدهم ليس يضيعون وليس لهم أحد إلا هو. قلت نعم، قال هذا معناه. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن رجل خلف عيالا وصبية ويخشى أن يضيعوا وقد حج ويريد الخروج إلى الكوفة ولعل أن يحج من الكوفة، قال أبو عبد الله لا يخرج ولا يضيعهم، قال كفى بالمرء من يضيع من يقوت. أخبرني أحمد بن حسين بن حسان ويوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن حديث كفى بالمرء من يضيع من يقوت، قال إذا كان يسأل عيالي كيف يضيعهم، قيل له فإن أطعمهم حراما يكون ضيعة لهم، قال شديدا. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو أنه قال قيم له في شهر رمضان هل كلت لأهلنا قوت شهرهم هذا، قال نعم. قال عبد الله بن عمرو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخبرنا محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن وهب بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء من الإثم أن يضيع من يقوت. أخبرني محمد بن معاذ قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم بالليل ويصوم بالنهار. أخبرنا أبو مية قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي وأبو الجماهير قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو مخرج في الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. وفي هذا الباب كراهية التقلل من المطعم ودخول المفاوز بغير زاد ونفقة. قوله رحمه الله في هذا الباب أي الذي يستقبل، فهو إشارة إلى الباب الآتي. نعم. أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن يعقوب الحنبلي قال سمعت أبا عبد الله قال له عقبة بن مكرم ابن مكرم هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون من طعامهم قال ما يعجبني قال سمعت عبد الرحمن بن أنهدي يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. أخبرنا أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله قال له رجل إني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمرني بذلك قال له إن كنت تطيق وإلا فلا إلا بزاد وراحلة لا تخاطر. أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكر إنكارا شديدا وقال أف لا لا ومد بها صوته إلا بزاد ورفقاء وقافلة. قال أبو بكر الخلال في قول أبي عبد الله في مسألة أحمد بن حسين الأولة إن كنت تطيق وإلا فلا فإن أطاق وعلم أنه يقوى على ذلك فلا يسأل ولا تستشرف نفسه لأنه يأخذ أو يعطى فيقبل فهو مثل المتوكل على الصدق وقد أجازت العلماء التوكل على الصدق وهنا أبينه بعد هذا. وعلى ما فعل أبو عبد الله رحمه الله أيضا سمعت أبا بكر المروذي يقول سمعت أبا عبد الله رحمه الله تعالى يقول حجزت 5 حجاج ثنتين منها على قدمي وقد كثى بعض الناس إلى مكة 14 درهما. قلت من يا أبا عبد الله؟ قال أنا. فمن قدر على هذا فنعم، فأما أن يخاطر فيخرج بغير زاد وهو لا يؤمن من نفسه هذا فقد كرهت العلماء ذلك، وقد أنكر أبو عبد الله على المتكلين في ذلك إنكارا شديدا. أخبرني إبراهيم بن خليل أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبد الله قد سأله رجل أن يخرج إلى مكة متوكلا لا يحمل منه شيء قال لا يعجبني فمن أين يأكل؟ قال يتوكل فيعطيه الناس. قال فإذا لم يعطوه أليس يستشرف لهم حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذا. لم يبلغني أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرى. قال أبو بكر المروذي في هذه المسألة إن أبا عبد الله جاء رجل من أصحاب ابن أسلم فقال ما تقول في رجل يريد سفرا أيما أحب إليك يحمل معه زادا أو يتوكل؟ قال أبو عبد الله يحمل زادا ويتوكل. أصحاب ابن أسلم من ابن أسلم؟ محمد بن أسلم الطوسي، وهو رجل زاهد كان له أصحاب يأخذون عنه ويقتدون به. نعم. أخبرنا محمد بن علي السمسار أن محمد بن موسى ابن مشيش حدثهم أن أبا عبد الله سأله رجل خراساني فقال أحج بلا زاد؟ فقال لا، اعمل واحترف واخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قد زود أصحابه فقال الخراساني فهؤلاء الذين يغزون ويحجون بلا زاد هم على الخطأ؟ قال نعم هم على الخطأ. وأخبرني أحمد بن محمد بن جامع الرازي قال سمعت أبا معين الحسين ابن الحسن الرازي قال شهدت أحمد بن حنبل رضي الله عنه جاء رجل من أهل خراسان فقالوا يا أبا عبد الله معي درهم وأوراه قال أحج به هذا الدرهم؟ فقال له أحمد اذهب إلى باب الكرخ فاشتري بهذا الدرهم منا واحمل على راسك حتى يصير عندك 300، فإذا صار عندك 300 فحج. قال يا أبا عبد الله ما ترى مكاسب الناس؟ قال أحمد انظر إلى هذا الخبيث يريد أن يفسد على الناس معيشهم. قال يا أبا عبد الله أنا متوكل. قال فادخل البادية وحدك ومع الناس؟ قال لا مع الناس. قال كذبت لست أنت بمتوكل، فادخل وحدك وإلا فأنت متوكل على جرب الناس. أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثنا إسحاق بن داود بن صبيح قال قلت لعبد الرحمن بن هدي يا أبا سعيد إن ببلدنا قوما من هؤلاء الصوفية قال تقرب هؤلاء، فإنا قد رأينا من هؤلاء قوما فبعضهم أخرجهم الأمر إلى الجنون وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة. ثم قال خرج سفيان الثوري في سفر فشيعته فكان معه سفرة فيها الفالوذج وكان فيها حمل. أخبرنا طالب بن قرة الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك قال ما رأيت أحدا منهم عاقلا يعني الصوفيين. أخبرنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا عبد الملك بن زياد النصيبي قال كنا عند مالك فذكرت له صوفيين في بلادنا فقلت له يلبسون فواخر ثياب اليمن ويفعلون كذا. قال فقال ويحك أو مسلم لهم؟ قال فضحك حتى استلقى. قال فقال بعض جلسائهم هذا ما رأينا أعظم فتنة على هذا الشيخ منك ما رأيناه ضحكا قط. وهذه القصة إسنادها ضعيف ولم يكن حال مالك مثل هذا من الضحك الشديد، كان رجلا محتشما في أخلاقه رحمه الله. نعم. أخبرنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن الشعبي في قوله تعالى وتزودوا قال هو الكعك والتمر. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن عكرمة وحدثنا أحمد قال حدثنا أبو نعيم عن الثوري عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وتزودوا قال الكعك والسويق. أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر المدري قال سمعت مجاهدا قال كانوا يحجون ولا يتزودون فرخص لهم في الزاد فأنزل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال كانوا يحجون بغير زاد فأمروا يتزودوا وقال خير الزاد التقوى. أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عامر بن عمرو الكناني عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال كان من العرب إذا حجوا فبلغوا ثنية وعقبة لم يتزودوا وتركوا الزاد وقالوا نتوكل فأمروا يتزودوا. أخبرنا الحسين قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ورقة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون إلى مكة فيسألون الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخبرنا صحيح وقد أخرجه البخاري من حديث شبابة به. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن عمر بن العباس الباهلي قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابي ابي نجيح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وتزودوا قال كان اهل الافاق يخرجون في الحج يتوصلون بالناس بغير زاد فامروا يتزودوا. اخبرنا احمد بن يحيى ابن عطاء بن مسلم الحراني الباهلي قال حدثنا مغيرة بن استقلاب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش فيهم رجل يقال له حدير وكانت تلك السنه قد اصابتهم شده من قله الطعام فزودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسي ان يزود حديرا فقال خرج قال فخرج حدير صابرا محتسبا قال وآخر ركبي يقول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هو يا رب. قال وهو يرددها في آخر ركبي قال وجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي أرسلني إليك يخبر أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود حديرا وهو في آخر ركبي يقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هو يا رب. قال فكلامه ذلك له نور يوم القيامة ما بين السماء والأرض فبعث إليه بزاد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدفع إليه زاد حدير وأمره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقول وإذا دفع إليه زاد حفظ عليه ما يقول ويقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمك السلام ورحمة الله ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك وأن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل فذكرني بك فذكره جبريل وأعلمه مكانك قال فانتهى إليه ويقول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول نعم الزاد هذا يا رب. قال فدنا منه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله وقد أرسل إليك بزاد معي ويقول إني إنما نسيتك فأرسل إلي جبريل من السماء يذكرني بك. قال فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحمد لله رب العالمين ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه ورحم جوعي وضعفي يا ربي كم لم تنسوا حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. قال فحفظ الرجل ما قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع منه حين أتى وبما قال حين أخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء رأيتني كلامي ذلك نورا ساطعا ما بين السماء والأرض. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا. أخبرنا أبو بكر المروزي وقال قلت يا أبي عبد الله هؤلاء المتوكلة الذين لا يتجرون ولا يعملون يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على سورة من القرآن فهل كان معه شيء من الدنيا؟ قال وما علمهم أنه كان لا يعمل. قال قلت يقولون نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل. قال ذا قول رديء خبيث. الله تبارك وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فأيش إن هذا إلا البيع والشراء. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث الحمصي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا محمد بن عمرو المخزومي قال حدثنا عبد الله بن مسلم المزني أنه كان إذا صلى الجمعة خرج إلى السوق يتأول هذه الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى آخر الآية. وأخبر المروذي وقال هذا الأثر في إسناده ضعف ومحمد بن عمرو المخزومي لم أجد له ترجمة ولعله محمد بن عمرو ابن حريث المخزومي وهو رجل فيه جهالة. نعم. وأخبر المروذي وقال قلت يا أبي عبد الله إن قوما كانوا بمكة في مسجد فجاءهم رجل فقال قوموا خذوا هذا اللحم فقالوا لا أوتذهب فتشويه وتجيء به فقال أما الساعة فقد أمر بالعمل. ثم قال إذا قال أعمل فجيء إليه بشيء مما قد عمل واكتسبوه أي شيء يقبله. قلت يقول هذا رزقي. قال هو يقبل ممن يعمل. كان علي بن طالب عليه السلام يعمل حتى تدبر يده وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن قوم يقولون نتكل على الله ولا نكتسب فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله عز وجل ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فبهذا قد علم أنهم يكتسبون ويعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من على ابنتين أو ثلاثة فله الجنة يعني من قال بخلاف هذا هذا قول إنسان أحمق. قال وسمعت أبي رحمه الله يقول استغناوا عن الناس بطلب يعني العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الناس. وأخبرني محمد بن يحيى الكحال أن أبا عبد الله رحمه الله قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم. قلت الحنث هو الحلم. قال نعم. وأخبرني محمد بن علي الحديث حديث صحيح مخرج في الصحيح. وتحلة القسم عند كثير من أهل العلم يعني قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها. وذهب آخرون وهو أقوى إلى أن العرب تستعمل مثل هذا البناء لا تريد قسما وإنما المقصود التعذير الذي لا يناله معه مكروه كما قال ابن قتيبة. وهذا أقوى من جهة النظر فإن الآية ليس فيها قسم. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الصالح أنه سأل أباه رحمه الله عن التوكل فقال التوكل حسن ولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالا عن الناس ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه وعياله ولا يترك العمل. قال وسئل أبي رحمه الله أن وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون فقال هؤلاء مبتدعة. أخبرنا أبو بكر المروذي وأنه قال أبي عبد الله رحمه الله إن ابن عيينة كان يقولهم مبتدعة فقال وعد الله هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. وأخبر أبو بكر المروذي وقال سمعت مثنى الأنباري يقول سمعت بشر بن الحارث يقول ينبغي للرجل إذا كان عنده شيء يستطيبه فليتقوته وليتنزه عن هذه الأقدار. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت يا أبي ترى إن اكتسب رجل قوت يوم أفضل. قال إن اكتسب فضلا فعاد به على قربته أو داره أو ضيف فهو أحب إلي من أن لا يكتسب وأحب إلي أن يستعف. أخبرنا محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يدع العمل ويجلس ويقول ما أعرف إلا ظالما أو غاصبا فأنا أخذ من أيديهم ولا أعينهم ولا أقويهم على ظلمهم. قال: ما ينبغي لأحد أن يدع العمل ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس، أنا أختار العمل، والعمل أحب إلي. إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، فإذا أعطوه ومنعوه أشغل نفسه بالعمل، والاكتساب ترك الطمع. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يبيعه في السوق ويستغني به خير له من يسأل الناس أعطوه ومنعوه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل خير من المسألة، وقال تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله هذا إذن من الشراء والبيع، وأنا أختار للرجل الاضطراب في طلب الرزق والاستغناء عما في أيدي الناس وهو عندي أفضل. قلت: إن هؤلاء قوم يقولون: نحن متوكلون ولا نرى العمل إلا بغير الظلمة والقضاء، وذلك أني لا أعرف إلا ظالما. فقال أبو عبد الله: ما أحسن الاتكال على الله عز وجل، ولكن لا ينبغي لأحد أن يقعد ولا يعمل شيئا حتى يطعمه هذا وهذا، ونحن نختار العمل ونطلب الرزق ونستغني عن المسألة، والاستغناء عن الناس بالعمل أحب إلي من المسألة. وحدثنا أحمد قال: حدثنا حصن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيع الرجل يستغني فينفقه على نفسه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل الرجل حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه الرجل يستغني فينفق على نفسه خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخبرنا محمد بن إسماعيل. وإسناد هذا الحديث صحيح. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يخبر أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة حطب على ظهره فيبيع ويستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أخبرنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا الأخبر بن عجلان قال: حدثني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له الفاقة، ثم رجع فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم. قال: انطلق، هل تجد من شيء؟ فانطلق فجاء بحلس وقدح، فقال: يا رسول الله، هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه، وهذا القدح كانوا يشربون فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذهما مني بدرهم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فقال الرجل: أنا أخذهما باثنين. فقال: هما لك. قال: فدع الرجل فقال له: اشتري فأسا بدرهم وبدرهم طعاما لأهلك. قال: فذلك. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتني 15 يوما. فانطلق فأصاب 10 دراهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: فانطلق واشتري ب5 دراهم طعاما و5 كسوة لأهلك. فقال: رسول الله، لقد بارك الله لي فيما أمرتني. فقال: هذا خير من أن تجي يوم القيامة بوجهك نكتة المسألة. إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: ليد من موجع، أو ور من مفضع، أو فقر مدقع. هذا الحديث قد أخرجه أبو داود وابن ماجه من هذا الوجه وإسناده ضعيف. باب جامع التوكل لمن استعمله على الصدق. لما بين الخلال رحمه الله تعالى فيما سلف الآثار المنقولة عن السلف في إبطال حال المدعين الذين يجلسون ولا يكتسبون، بين أن أحوال أولئك كانت مبنية على الدعوة مع عدم وجود صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، فنبه هنا إلى منزلة الصدق في التوكل في وجود الرزق وحصوله للعبد. فإن العبد إذا وثق بربه عز وجل ووكل إليه رزقه وأحسن الظن به مع بذل الأسباب، فتح الله عز وجل له أبوابا من الرزق لم يحق بها قلبه من قبل. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل يا أبي عبد الله، أي شيء صدق التوكل على الله عز وجل؟ فقال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيه بشيء، وإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. حدثنا أبو بكر في موضع آخر قال ذكرت لأبي عبد الله رحمه الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. وأخبر أبو بكر قال سألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول أجلس وأصبر في البيت ولا أطلع على ذلك أحد وهو من يرى أن يحترف، فقال لو خرج فاحترف لكان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يخرجه جلوسه إلى غير هذا. قلت إلى أي شيء يخرجه؟ قال يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه. وقلت فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ؟ قال هذا جيد. قلت يا أبي عبد الله إن رجل من مكة قال أكلت شيئا حتى يطعموني، ودخل في جبل أبي قبيس فجاء إلي رجل أيها متجر بخرقة فأنقوا إليه قميصا فلم يلبسوا، وأخذوا يديه فألبسوا القميص ووضع بين يديه شيء فلم يأكل حتى وضع مفتاح حديث فيه وجعلوا يدسون في فمه، فضحك أبو عبد الله وجعل يعجب. قلت يا أبي عبد الله إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل نفسيا لا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دوره ولم يأمر فيها بشيء، وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذه مما قد ألقي. قال المرودي فقلت أنا للرجل أيش حجتك في ذا؟ ما أرى لك عليه حجة غير أبي معاوية الأسود. قال الرجل بلى، ويس القرني كان يأمر بالمزابل فيلقط الرقاع، فصدقه وقال قد شدد على نفسه. ثم قال قد جاءني نفسان يسألونني عن مثل ذا، فقال قد جاءني نفسان يسألوني عن مثل ذا، فقال يمر في الطريق فيجد الشيء مثل البقل ونحوه. فقلت له لو تعرضتم لعمل تشهرون أنفسكم؟ قالوا وأيش نبالي من الشهرة. ما ذكره هاهنا من حال أويس من المرور على المزابل والتقاط ما فيها لا يثبت عنه رحمه الله تعالى. وأويس رجل صالح، قد زيد في ترجمته أشياء لا أصل لها، فمن أراد أن يثق بمنقول المؤرخين في ترجمة أويس فعليه بتحقيق أسانيد رواياتها عند من روى أحواله مسندة ككتاب الحلية يا أبي نعيم بن أصفهاني، ففيه كثير من أحواله رحمه الله تعالى مسندة. نعم. أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال سأل المازني بشر بن الحارث عن التوكل فقال متوكل لا يتوكل على الله ليكفى. لو حلت هذه الفضة في قلوب المتوكلة لرجوا إلى الله بالندم والتوبة، ولكن المتوكلة تحل بقلبه الكفاية من الله عز وجل فيصدق الله عز وجل فيما ضمن. أخبرني الحسن عبد الوهاب أن إسماعيل حدثهم قال حدثنا شريح عن أبي سفيان عن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال التوكل جناع الإيمان. أخبرني الحسن بن إسماعيل قال حدث أن أخبرني الحسن بن إسماعيل قال حدثهم أنه حدثهم عن صالح بن حاتم قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبد الجليل بن عطية يحدث عن الحسن قال إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله وثيقته. أخبرني حفظ بن إسماعيل الكرماني قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حسين بن زياد المرودي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول جماع الإيمان التوكل على الله وتفسير التوكل أن يرضى بما فعل به. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قوله رحمه الله تعالى وتفسير التوكل أن يرضى بما فعل به، يعني أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوكل هو تفويض العبد أمره إلى الله، والأسباب شيء خارج عن حقيقة التوكل فهي شرط له وليست من حقيقته، كما نقول إن رفع الحدث شرط للطهارة وشرط للصلاة فهو خارج عن حقيقتها لكنه شرط لها، كذلك الأسباب خارجة عن التوكل، فإذا عرف التوكل قيل هو تفويض العبد أمره إلى الله ولا يقال مع اتخاذ الأسباب، لأن اتخاذ الأسباب خارج عن الحقيقة فهو شرط لها وليس منها. نعم. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثني علي بن ثابت قال حدثنا القاسم بن سليمان قال سمعت الشعبي يقول إن لله عبادا من وراء الأندلس كما بيننا وبين الأندلس ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق وخراجهم الدر والياقوت وجبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لا ثمر هي طعامهم وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم. أخبرنا أبو بكر بن صدقة قال حدثنا علي بن عباس الأطروشي قال حدثني أبو بكر الرداد قال سمعت شعيب بن حرب يقول قال رجل يويس القرني من أين المعاش؟ قال تقوله إنا نقر أن لهذه القلوب إن شكت فما تنتفع بموعظة. تم الكتاب والحمد لله وحده. قوله رحمه الله تعالى إنا نقر أن لهذه القلوب إن شكت، يعني لم يكمل توكلها وصار فيها توجه إلى الخلق، فإنها يضعف انتفاعها بما توعظ به وترشد إليه، فإنه إذا كمل التوكل في القلوب صلحت، وإذا صلحت القلوب انتفعت في المواعظ، وإذا كان في القلب طمع وهلع وجشع كان ذلك مما يفسدها فصدها عن الانتفاع بالمواعظ. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع في بيان المكاسب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.